باب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطهرنا ولا ظلم سيضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا دليلا واحمل الرايات يا أمتي حلب تحاصر من روافض من غوادر وكذا الأتارب كم تصبحها تمسيها المجازر فلتنهضي يا أمتي فالجرح في الوجدان غائر ولتنفضي عنك الغبار فليس ينفض بالمخامر بل ليس ينفضه سوى أبناؤك الأسد الكواسر حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع ونرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني حياك الله شيخ حياك الله أبو عمر يا أهلا وسهلا حياك الله وحيا الله إخواننا المشاهدين وأخواتنا حيا الله تيجان رؤوسنا حيا الله الصامدين الصابرين التحية توجه لأهل الشام الأبطال وتوجه لأمة الإسلام التحية توجه للمناصرين للمجاهدين التحية توجه للمجرحى للأبطال التحية توجه للمناضلين التحية توجه للمهجرين التحية توجه أولا لكم يا أبطال حلب المحاصرين ولا أقول المحاصرين لأننا لن نسمح لحلب أن تحاصر بإذن الله رب العالمين وإنما هذه مسألة وقت يسير نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والإعانة حياكم الله جميعا أيها الإخوة كم نشتاق إليكم لنأتي إليكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة لنبث إليكم الهموم ونبث إليكم الأفراح لنشارككم الأتراح لنشارككم البشائر بإذن الله رب العالمين أسأل الله أن يكون برنامجنا الدائم إليكم في يوم الجمعة في كل مرة نزف إليكم فيه ما يجلو الحزن عن قلوبكم وما يبعث الأمل في نفوسكم بإذن الله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال حياك الله أبو عمر يا أهلا وسهلا حياكم الله وبياكم الله يحفظ حلب قصة تدمي قلوبنا حين نتذكرها حين نتذكر أن الحصار يزيد أطباقا على مدينة حلب يوما بعد يوم والمأساة تجري فيها تتعاظم كل دقيقة والأسوأ من ذلك نعلم أن العالم خذل حلب الكل خذل حلب إلا ما رحم ربي متى سيفك الحصار عن مدينة حلب الشهباء أما حلب فهي الشهباء نعم هي حلب الحمدانيين هي حلب صلاح الدين هي قلب ثورتنا وجهادنا لن نفرط بها هذا وعد بإذن الله رب العالمين حقيقة أبو عمر والإخوة جميعا الذين يشاهدوننا أخص الذين يشاهدوننا الآن في قلب حلب أقول والله أنتم في قلوبنا والله لو نعلم أن الأخير والأصلح لنا وللساحة أن ندخل إلى داخل حلب قبل يوم كان الكسل مقطوع جزئيا لدخلنا ولكننا نعلم أن الخير بإذن الله أن نمشي خلف الجيوش الجرارة من المجاهدين في سبيل الله الذين سيسومون النظام وأزلامه والنصيريين والروافض سوء العذاب البارحة عشرات الرسائل تأتينا عبر الجوال واتساب وتليجرام وغيره تقول ماذا تفعلون لحلب أين أنتم عن حلب نقول لإخواننا لم ننم إلا وحلب فوق عيوننا ولم نستيقظ إلا وحلب أمامنا لم ننم إلا وحلب هي حاضرة في أذهاننا بإذن الله رب العالمين نعم شيخي الحبيب هذه أمانة أرسل لي العشرات رسالة أوصلها لك شيخي الحبيب حلب تنادي المجاهدين وكافة المشاهد نعم وهذا النداء نقول لهم قد وصل بإذن الله رب العالمين والبارحة كتبت تغريدة في تويتر نعم وكتبت كتابة في فيسبوك قلت لإخواني الذين يقولون ماذا تقولون وتعلقون على حلب أقول تعليقنا بوضوح الجواب ما ترون لا ما تسمعون والسيف أصدق أنباء من الكتب هذا هو جوابنا لن نجيب بإذن الله بتغريدات ولن نجيب عبر هذا البرنامج بإذن الله أقول إني متفائل الأسبوع القادم أو الذي بعده الشام في أسبوع في قلب حلب بإذن الله رب العالمين بإذن الله جزاك الله فوق. هذا تفاؤل أنا ما أقول سأتي بطيارات نعم. وما أقول ستأتي براجمات قبل خمس أشهر أو ست أشهر لما أخذ الكفار العيس أخذ الروافض العيس خطبنا خطبة في أحد الجوامع قلنا بإذن الله سنكبر في ظهر تلة العيس. فبعض الإخوة ذهب أسبوع قالوا يا شيخ عبد الله قلت أنا قلت لا أعد بأن معي جيش جرار ومعي طائرات ومعي كذا لكن عندي ثقة برب العالمين سبحانه وتعالى. ومضى أسبوع شهر شهران كانت النتيجة أننا كبرنا فوق العيس بقوة الله رب العالمين. ونقول بإذن الله الشام في أسبوع ترقبوا في حلب في الجمعات القادمة إذن مو الجمعة اللي قادمة اللي بعدها. صدقوني إن الروافض قد دخلوا معركة ليسوا كفء لها. دخلوا معركة أمام الآلاف صدقني الآلاف سيتركون كل شيء إما نفنى عن بكرة أبينا وإما تتحرر حلب بإذن الله رب العالمين. وهذه بشرى نزفها لأهلنا. والله ما جلس مع قائد اللي يتكلم عن حلب ما جلس مع أمير اللي يتكلم عن حلب. ما زالت المعارك عبر عن مناوشات لم تبدأ الملحمة الكبرى مع حلب. ستبدأ ملحمة كبرى مع هؤلاء النصيريين الروافض سنبدأ نحن وهم منازلة. لقد وضعوا أرجلهم في الطين ولقد انزلقوا في منزلق لن يخرجوا منه أحياء بإذن الله رب العالمين. سيعادون إلى أهلهم توابيت وهذا ظننا بالله رب العالمين. سنبذل كل ما نستطيع سيدخل الرجال والاستشهاديون والاقتحاميون. وإن أردت يا أبا عمر فرافقني إلى مكان الانغماسين لترى الأبطال كيف يتهيئون لإقال أعداء الله سبحانه وتعالى. والله لن نخذل أهلنا سنبذل كل ما نستطيع إن شاء الله حتى نخطب في حلب بإذن الله رب العالمين وما ذلك على الله بعزيز وسينصرنا الله سبحانه وتعالى. طبعا نقول لأهلنا حلب هنا أنتم لكم دور أيضا أنتم لكم دور أيضا. أشعلوا الجبهات من الداخل انطلقوا باتجاه فك الحصار من الداخل وسنتجه نحن باتجاه فك الحصار من الخارج. سيكون الكاستيلو معنا بقوة الله رب العالمين وسيكون معنا بإذن الله قلب حلب وسندخل عليهم من كل حدب وصوب وسننهمر عليهم سيلا بل نهرا جارفا كلما أغلق عليه باب تفجر من أبواب أخر بقوة الله رب العالمين. آلاف المجاهدين انغماسيين واستشهاديين وأبطال كلهم ينتظرون تلك الهجمة ليأتوا الكفار من كل جانب وإن الله سبحانه وتعالى مع المتقين. أذكر إخواني بآية عظيمة أذكر أهل حلب أذكر كل محاصر لما الزبداني يعني حوصرت واشتد عليه الأمر وما زال الأمر شديد انتفض الإخوة بكل ما عندهم من قوة ولا يترك الإخوة بابا يستطيعونه إلا طرقوه رغم الخذلان ورغم الآلام ورغم كل شيء إلا أن القلوب معلقة بإخواننا المحاصرين. حقيقة المحاصرون هم وقود لنا نشعل به ذروة جهادنا. أذكر الجميع بقول الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. جاءنا روافض وعدنا حزب الشيطان وعدنا حزب إيران وعدنا حسن نصر الله بالهزيمة ووعدنا الله بالنصر وسننظر أي الوعدين يتحقق. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ويقول ربي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. ويقول ربي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد حاصروكم إن الناس قد داهموكم إن الأعداء قد جاءوكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فنقول جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله من الظالمين، حسبنا الله من المحاصرين، حسبنا الله من الإيرانيين، حسبنا الله من الروس المعتدين، حسبنا الله من المتخاذلين، حسبنا الله وكفى. نعم، جزاك الله وإياكم، جزاكم الله خير. شيخي الحبيب، أسبوع دامي من القصف الهمجي، حلب حوصرت، إدلب دمرت، الأتارب شهدت مجازر مروعة، أيضا الكثير من المجازر شرقا وغربا شمالا وجنوبا. ما هو هدف النظام من هذه المجازر المروعة طبعا، وكيف نستطيع أن نفشل خطة النظام؟ أما هدف النظام واضح. نعم، أولا أحسن الله عزاءكم أهلنا وتجار رأسنا في الأتارب، في هذه القونة الجميلة، في هذه البلدة الغضة الطرية التي قدمت خيرة شبابها وخيرة ثلاثات أكبادها. كل أب يسمعني الآن في الأتارب، أقول هذه قبلة على رأسك الطاهر الأبيض. كل أم شهيد نقول جزاك الله خيرا. كل أولئك الذين صبروا وصمدوا نقول لن يضيع الله إيمانكم. كذلك إخواننا في منبج العز والبطولة، كذلك إخواننا في كل منطقة قصفت ودمرت، إخواننا الذين هجروا بالآلاف من إدلب، من إدلب الإسلام والعزة، من إدلب العز والفداء والبطولة، لهؤلاء جميعا نقول ما كان الله ليضيع إيمانكم. زرت قبل أيام قليلة رجل استشهد له ابنه الرابع. نعم. ابنه الرابع. نعم. لاحظ شاهد مع الإيمان لما ينغرس في القلب. قلت له فلان، قال نعم. قلت أحسن الله عزاءك، اصبر واحتسب، ستجد هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ضحك وابتسم، فرجت أساريره الجميلة انفراجة الواثق بالله رب العالمين، فقال قولة وقف منها شعر رأسي، قال والله يا شيخ لو علمت أن الجهاد سيقوم والله لما قضيت وقتا ولما آليت جهدا إلا أن آتي بعشرات الأبناء، ما شاء الله، لأقدمهم كلهم لله رب العالمين. قال ندمت أن ما عندي 20 ابن، ندمت أنني ما تكاثرت، كما قال سلم تزوج الودود الولود، إني مكاثر بكل مقال، تمنيت عندي 20 و4 و4 ليقدمهم في سبيل الله. ما شاء الله. لله در أولئك. ماذا يريد هؤلاء؟ نعم. الجواب واضح، يريدون أن يحتلوا أرضنا في الشام. نعم. يريدون أن يطردوكم من أرضكم، يريدون أن يركعوكم لغير الله، وأنتم قلتم لن نركع إلا لله. نعم. يريدون أن يكسروا إرادتكم، يريدون أن يجعلوا أهل السنة لهم أمنية وحيدة، أن تكون لهم قطعة أرض. اليوم العراق يتمنى أهل السنة أن لهم إقليم في العراق. نعم. بعدما كان العراق عراق الأصالة، عراق الإباء، عراق السنة، ولكن سيعود أيضا بإذن الله رب العالمين لا مستباح من الروافض والمرتزقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا تشرد أهل العراق في مناطق الفلوجة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل الشام والعراق بنصر رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم آمين. شيخي الحبيب، هل النظام يستمر أو يريد إفقاد المجاهدين الحاضنة الشعبية؟ هذا الأمر حاول النظام عليه كثيرا. نعم. وذلك حقيقة هنا يعني عتب لي، عتب على بعض الأحبة، ممكن يسمعوني يعني في هذا الكلام. بعض الأحبة كلما قصفت منطقة قالوا المجاهدين يعني هم السبب، أو الشيخ فلان موجود هنا أو مقر، ما صحيح. بعض الإخوة مرة تواصل معي قال قصفت يعني المنطقة الفلانية وفي ناس تكلموا قالوا الشيخ الحيسني موجود. نعم. قلت بنفس الوقت تكلم معي الشيخ فلاني بالمنطقة الفلانية قال الشيخ فلان موجود. قلت نعم. يا أخي نظام لا يريد أن يقصف، الروس ما يقصفون مقرات. نعم. ولا يقصفون مجاهدين، هم يريدون يقصفوا المدنيين. نعم. ليكرهوا المدنيين بالمجاهدين، وما دروا أن المدنيين هم المجاهدون في سبيل. نعم. الله، المدنيون هم آباء المجاهدين. لا. ليس في الشام اليوم مدني، كل الموجودين لم لا يخلو بيت إلا في شهيد أو مجاهد أو دفع مال لمجاهدين سير أو عامل في كوادر هذا. فحقيقة هم لا يفرقون بين مجاهد أو غير مجاهد. لا. ولا يستهدفون فلان وفلان، هم يريدون إبادة أهل السنة، هم يريدون أهل منابر الشام أن يرتقيها معمم رافضي يلعن صحابة رسول الله عليه وسلم ويلعن أمنا عائشة رضي الله عنها. لا. هم يريدون أرض الشام، يريدونها محتلة روسيا وأمريكيا، ويحكمها مالكي جديد كمالكي العراق ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبت أهلنا ويحفظهم بحفظه ويتقبل منا ومن صالحنا. اللهم آمين. جزاك الله كل خير. في كل لقطة من لقطات القصف المأساوية تظهر لنا صورة مشرفة ناصعة بارزة من الشجاعة والبطولة والفداء. طبعا نشاهد مشاهد التضحية الأسطورية التي عجز عنها فطاحلة الشعر. شاهدنا صور كثيرة ليظهر أبطال الدفاع المدني وأبطال الإسعاف يقدمون أغلى ما عندهم ليفرجوا كربة مسلم مقصوف, أيضا يغيثوا الملهوف. ما هو رأيك بهؤلاء الأبطال؟ حقيقة جزاك الله خير أن تحت هذا المحور المهم جدا. نعم. وعند بعض العادات أو بروتوكولات الاحتفالات أن يقوم الإنسان ويقول أنا أقف احتراما وتعظيما, هذا كلام إجلال, هذا كلام ليس من ديننا الإسلامي. قال من أحب أن يقوم له الرجال فليتبوأ مقعده من النار. لكن نحن لا نقول سنقوم احتراما لكم, نقول سندعو لكم أيها الرجال, يا رجال الدفاع المدني في هذه الجلسة, تعظيما لعملكم الذي تقومون به. يا رجال الدفاع المدني ويا رجال الإسعاف, أنتم والله مجاهدون في سبيل الله. لا أملك إلا أن أدعو الآن وأن أقول للأمة ولكل أهل الشام, أمنوا معي, اللهم يا حي يا قيوم, لا تجعل رجلا من رجال الدفاع المدني ولا من رجال الإسعاف وهؤلاء الأطباء الصابرين الصامدين, اللهم إلا ملأت قلبه إيمانا وسعادة, اللهم املأ قلوبهم إيمانا وسعادة ورضا, اللهم ثبتهم واحفظهم, اللهم احفظ عليهم أهلهم ونساءهم وأطفالهم, اللهم كما يحيون الناس من هذه الجراحات فأحي الإيمان في قلوبهم, اللهم يا رب عوضهم على ما يبذلون سعادة الدنيا ورضا الآخرة وجنات النعيم. أقول لرجال الدفاع المدني ولرجال الإسعاف والأطباء الذين يغامرون تحت القصف, أقول أنتم والله مضرب المثل بالشجاعة والفداء, وأنتم والله من نفتخر بهم ونضرب بكم مثالا حينما يتكلم عن شجاعة أهل السنة حقيقة. نعم. هذه الكلمة التي قلتها الآن ما هو مبالغة, لأني أنا أعرف ماذا يفعل هؤلاء الرجال. نعم. لما تقصف منطقة نحن نعرف الناس تهرب من القصف. هؤلاء يركضون وهم ربما يعرفون أنه قد يقصف المكان مرة أخرى, والله ولا يتأخرون. ما أذكر يوم رأيت رجل رجال الدفاع المدني. لذلك من لقي منكم رجل من رجال الدفاع المدني فليقل له أوصاني الشيخ المحيسن يقبل رأسك لأنك رجل فاضل وبطل, وأقول لك احتسب هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. احتسب هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى إنك تدخل. حقيقة ما في يوم رأيت واحد من شباب الدفاع المدني واقف يقول والله أنا خايف يرجع النظام يقصف, إلا والله يركض كالسهم. لذلك هم اقتحاميون لإنقاذ الناس, ومثلهم الأبطال المجاهدين الذين يقتحمون طبعا للقاء أعداء الله, وهؤلاء صفنا الأول أغنى من أن نتكلم عنهم. جزاهم الله خيرا, وأسأل الله يحفظهم ويبارك فيهم ويتقبل منا ومنهم, جزاهم الله خير الجزاء. وأنا أعلق هنا على مسألة مهمة, بما أنك جزاك الله خير تنتقي المحاور كما ينتقي أحدنا أطايب الثمر, يعني هذه المحاور جزاك الله خير أنك تنبهنا حتى نتحدث عنها. وأنا هنا حقا نتكلم عن جزء مهم, الأطباء الكوادر في المشافي. هؤلاء يسألني بعضهم يقول نحن في المستشفى هل لنا أجر, هل نحن مثل المجاهدين في سبيل الله؟ حتى بعضهم كثير يقول ودي أنزل أقتحم على المعركة. أقول لا, أنت أبقى في هذا المستشفى. رأينا مشفى حلب كيف أنه قصف واستشهد الأطباء في داخله. أقول أنتم وإن كنتم في مكيف, بعضهم صدقني بعض الأطباء لله در هؤلاء الرجال الصامدين, لله در هؤلاء الأفاضل. بعضهم ما يعني أدخل عليه يقول يا أخي أنا أحيانا أخجل من المكيف. أقول يعني أنه في مكيف ونحن نضع المكيف لأجل الجرحى وكذا والمصابين. أقول جزاكم الله خيرا, بل هذا من أعظم الجهاد سبيل الله. فاصبروا أيها الأطباء والأطباء الذين في الخارج. أقول الله الله, إذا ما خدمتم أرضكم اليوم وأهلكم صدقوني ستندمون طول عمركم. اليوم ارجعوا واخدموا أهلكم واخدموا بلدكم واخدموا دينكم, اليوم يومكم. فهؤلاء الأطباء أولا نقول لهم أنتم مجاهدون في سبيل الله. الرسالة الثانية للمجاهدين في سبيل الله, الله الله في إحسان التعامل. بعض الأطباء يشكو من تعامل بعض المجاهدين. ونحن دائما اتفقت أنا وأنت أن تكون هذه الحلقة حلقة صراحة. حلقة أهلية, حلقة ودية بيننا وبين الناس. يا إخواني المجاهدين, رسائل عتب ومحبة, رسائل عتب. يا أخو المجاهدين, هؤلاء الأطباء يجب أن يحفظ لهم فضلهم, يحفظ لهم مكانتهم. بعض المجاهدين في سبيل الله يرى أنه الطبيب والله مقصر مثلا, قد يقع في معصية أو شيء فيتكلم معه بشدة, أو يأتي بجريح ويتكلم هذا أنت بقوله, أو يقول أنتم ما نبهتوا الجريح, أو إذا استشهد يبدأ يصرخ ويتهجم على الأطباء. يا إخواني والله هذا ما يصير. هؤلاء أطباء ولا تجاه, هؤلاء عصب الجهاد سبيل الله. جزاهم الله خير، والله يثبتنا وياهم، وكما دعونا الإسعافات ودعونا هم أصل من ندعو لهم، صلى الله يحفظهم ويسعدهم. والرسالة الثانية إذا الأولى للأطباء للمجاهدين في التعامل الأطباء، الثانية للأطباء، لا يأثر فيك موقف أو شيء أو قصة معينة تجعلك تتأثر تقول والله يا أخي أنا الأطباء فعل والله تعاملوني بهانة أنا بطلع على تركيا، أو والله يا أخي ما احترموني. واحد من الأطباء ذاك اليوم قابلته كان زعلان وبدي يطلع، قال والله القصة أنا ما همني والقتل ما همني، بس أنه أحد يسيء إلي. قلت لا يا أخي لا لا لا لا، أعظم الجهاد الصبر على الإخوان، ربما تصرف لا يعني أنت بنهاية الأمر هذا أولا سيحفظ لك قبل كل شيء، أنت لا تطلب جزاء لا من فلان ولا فلان، سيحفظ لك الله هذا الأمر، أجرك عند الله. الله يقول من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لا تحمل خطأ فلان وفلان على إيش؟ على الثورة والجهاد. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هذا الابتلاء اختبار من الله لصدقك. المجاهد وهو يقتحم سيجرح، هذا اختبار من الله لصدقه. أنت وأنت تشتغل ستجرح ربما شعوريا معنويا، ستجرح شيء من كرامتك بخطأ أحدهم، هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون، لا بد تختبر. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن هذه رسالة لرجال الدفاع المدني الأبطال، تيجان الرأس وللإسعاف والأطباء، جزاهم الله خير. ويعني قصوها هذا المقطع وانشروها بالمجموعات حتى تصل لكل طبيب، قولوا هذه هدية من محبكم عبد الله محيسني، يتمنى لو يصل إليكم يسلمكم ولكن ما قدرنا فأوصلنا رسالتنا عبر هذا البرنامج. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا شيخي الحبيب. رسالة لجنود الإعلام المجهولين على أوجاله. أما جنود الإعلام حقيقة فهم أيضا أولئك الرجال الذين جمعوا بين بذل النفس وبين بذل اللسان. أخص بالذكر من يقفون خلف الكاميرات، يعني ليسوا معروفين. صحيح صحيح، وهذه ربما تكون أصعب. نعم. يمكن حقيقة الإعلامي أكثر شجاعة. نعم. ولكن البعض ربما له فرصة، أخذ فرصة. صحيح. هناك أشجع منا إعلاميين. صحيح. أحسن الإعلاميين بعضهم يظهر بالصورة. نعم. فيعني الناس يحمدون له هذا الأمر، ويأخذ شهرة، والناس يقولوا جزاه الله خير، مثلا فلان جزاه الله خير أنه يعني ما شاء الله نزل المعركة، لكن هذا اللي نزل أيضا في واحد وراه جالس يصور. نعم. ما تطلع صورته. أيضا هناك إعلاميين فصائل، وهناك إعلاميين في داخل الفصائل ما تطلع، هو يكتب يطلع مثلا في حساب مثلا الرماح مثلا تابع لحرار الشام، ولا مثلا المنارة، ولا مثلا تابع لأجناد الشام، ولا جيش سنة، ولا الفصائل كثيرة، ولا الزنكي، ولا غيرهم، هذا ما يطلع صورته، يطلع بس إيش حساب فلاني وهو اللي جالس على الأرض ولا تطلع صورته. نقول ما كان الله ليضيع إيمانكم. مثلا إحنا بالشام بأسبوع كم في إعلام موجود؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة ما شاء الله جالسين، ما تطلع يعني صورهم. فهؤلاء جميعا نقول لهم أجركم عند الله عظيم، سواء إعلاميين تخرج صورهم أو لا تخرج، هذه رسالة. أنتم الذين تنقلون الصوت. نعم. انتم الذين تقولون المجزره، لو ما الله سبحانه وتعالى ثم هؤلاء الاعلاميين لما شاهد عشرات الالاف، لما شاهد مئات الالاف. فاحرصوا على ايصال دور الاعلامي، ايصال الصوت، مو ايصال الصوت لفصيلك. نعم. ولا للمسلمين، دور الاعلامي ان يوصل صوت القضيه الى اهل الارض جميعا. نعم. لا تخلو الارض من ماذا؟ من عدول، من اصحاب ضمير، ولو كانوا من غير مسلمين. نعم. ولو كانوا من غير مسلمين. لاحظ لذلك حقيقه الثورة تعاني للأسف من من من من نقص في أولئك الذين يوصلون صوتها إلى من؟ إلى أصحاب الضمير. إذا في من عوام الناس من كذا، يعني من الذين فكوا الحصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ عليه الصلاة والسلام. مسلمين ولا مو مسلمين؟ لا مو مسلمين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصر في مكة في الشعب، فاجتمع بعض أصحاب القلوب من الكفار. نعم. قالوا هؤلاء بنو طالب محاصرون، وهذه وثيقة غادرة، وهذه كذا، واجتمعوا واتفقوا أن يذهبوا إلى مؤتمر عالمي. ما كان في مؤتمرات، كان في اجتماعات، مؤتمر، ويقوم واحد يقول نحن نحاصر بني طالب في الشعب صار لنا سنتين، واتفقوا، يقوم الثاني ويقوم الثالث يسوي إيش؟ رأي عام. لاحظ. نعم. كانوا يسوون هذه الطريقة. كذلك أي حادثة شيخ؟ أقصد حادثة الحصار الشعب الأولى. نعم. حصار الشعب لما حوصل النبي صلى الله عليه وسلم وبنو طالب وظل محاصر فترة طويلة، جاء أناس أصحاب ضمير وقضية من الكفار. نعم. وفكوا الحصار. فكذلك يجب أن نوصل صوت الإعلامي باللغة العربية مبدأ لدى الغرب. نعم، مو يعني المنظمات والحوا وآخر، الأصل فيهم ماذا؟ الأصل فيهم أنه خانوا ضمائرهم وخانوا قضيتهم وخانوا مبادئهم، لكن لن نعدم إيش؟ لن نعدم صاحب ضمير. إيصال هذا الصوت للجميع وبكل ما نستطيع هو من نصرة هذه القضية، بالعربي بالإنجليزي بالفرنسي بالروسي بالإيراني بكل ما تستطيع. إعلامي دورك عبارة عن توصيل الصوت، لا تترك بابا من أبواب إيصال الصوت. أوصل الصوت للتجار، أوصل الصوت للمنظمات التي تغيث أصحاب المخيمات، أوصل الصوت للمشايخ، أوصل الصوت للأمة، أوصل الصوت لمن تستطيع. هذا دور الإعلاميين، بارك الله فيهم وجزاهم الله خير جزاء. جزاك الله كل خير، ونسأل الله أن يحفظكم شيخي الحبيب وأن يحفظ كافة مشايخنا. في ظل المآسي التي تحدث في سوريا، اليوم بلغ عدد الذين تركوا منازلهم ونزحوا إلى مناطق أخرى تقريبا أكثر من 7 مليون نازح أو مهجر، رقم مخيف. أصبحت بعض المناطق مليئة بالنازحين بشكل كامل، بلدات كل من يقطن فيها من النازحين، نازحون من حلب، من إدلب، من حماة، من حمص، من المنطقة الشرقية ومن كافة المناطق. شيخي الحبيب، لا نريد أن توجه رسالة للمهجرين أو النازحين، نريد أن توصل رسالة لمن يستقبل أهلنا المهجرين في البلدات والمناطق. أما ما يتعلق بهذه القضية المهمة، قضية إخوان المهجرين، حقيقة الذي يؤلمنا عدة أمور. أول أمر أن هذه ضمن المعركة من المعارك ما يسمونه بالتغيير الديموغرافي، يقصدون بهذا المصطلح أي تغيير طبيعة الأرض. يعني أهل السنة كم نسبتهم في سوريا قبل الحرب وقبل المعارك؟ بالـ90%. هم يريدون أن يجعلوا، بل أكثر، هم يريدون أن يجعلوا نسبة السنة في سوريا عبارة عن 20% أو 10% أو 5%. كيف يستطيعون يفعل هذا؟ عن طريق التهجير. عن طريق التهجير. الآن تتكلم أنت يا أبو عمر عن 7 مليون. تكلم عن 7 مليون. حقيقة أول رسالة لإخوان المشردين، نقول لتبقى قلوبكم معلقة بأرضكم. أما الشباب لا يجوز أن يخرجون أبدا قولا واحدا. أما الأسر من لا يستطيع ومن لم يجد مكان، فهذا الأمر يعني لا نستطيع نحجر ونثقل على الناس، ولكن الشباب يجب أن يعودوا، هذا واحد. اثنين، أصلا مجرد أن يعود الشاب إلى أرض الجهاد يبقى أهله متعلقين أكثر بماذا؟ بالداخل وبأرضهم. فهذه مسألة مهمة. مسألة ثانية، يجب الإنسان حينما ينزح ينزح إلى أقرب الأماكن. مثلا خرج من سوريا يبقى في تركيا، خرج من كذا بقي في الأردن، يبقى المناطق المجاورة حتى يظل قريب، حتى يظل مسألة الرجوع له والدخول سهل أكثر. ثالثا، يجب أن تكون هذه القضية ليلكم ونهاركم وصبحكم ومساءكم، وتحرصوا دائما على التعاون معه والتفاعل بكل ما تستطيعون. لا نريد أبدا والله أن تتغير ديموغرافية البلد، لا قدر الله يكثر فيها العلويون والروافض، إيران تأتي بأتباعها ويريد أن يغيروا في مناطق المسألة في منشق بيع أراضي للإيراني. وهذه مصيبة، وهذا حقا مخطط خطير يجب أن ينتبه له الجميع. وأسأل الله التوفيق والإعانة. نعم، جزاك الله كل خير. ياكم شيخي الحبيب، تحدثنا عن المهجرين أو النازحين داخل سوريا، أيضا هناك شريحة كبيرة كانت خارج سوريا في تركيا وبقية المناطق، عندما يحنون للعودة إلى سوريا، عندما أتت إجازة العيد دخل عدد كبير إلى سوريا، طبعا إلى بلدهم. ماذا توجه رسالة لهؤلاء؟ حقيقة أولا أقول يعني أنتم أصحاب المكان، لا يعني لا أستطيع أن أقول أنا حياكم الله في بلدكم، بل أقول أنا ضيف عليكم. يعني وإن كنتم أنتم يعني في تركيا مثلا ولا بأي مكان آخر، أقول أنتم بنهاية الأمر أصحاب الدار ونحن ضيوف عليكم. ولكن نسأل الله سبحانه أن يكتب أجركم، وإلى الله المشتكى على ما صار يعني عليكم، يعني أنه هجرتم أو شردتم وغير ذلك. ولكن أولا جزاكم الله خيرا يعني على صبركم وثباتكم وابتلائكم. الذين دخلوا إلى أرض الشام التقينا عدد منهم، كانوا حقيقة ينقلون لنا يعني شعور ما كنا نتصوره حقيقة نتوقع، محبة إخواننا من أهلنا في تركيا وغيرهم. يعني رأينا محبة عجيبة جدا لمن لقيناهم من دخلوا. يعني نقلوا لنا محبة إخواننا في المناطق اللي شردوا إليها، نقول نحن بادلكم الحب في الله سبحانه وتعالى والمحبة والتقدير. جزاكم الله خير، ونسأل الله أن يأتي اليوم الذي تعودون إلى أرضكم مرفوع الرأس، يعني لا تخافون إلا الله سبحانه وتعالى. رسالة أخيرة لإخواننا في المعابر، في معبر الحدودي القائمين على المعبر أحسنوا حقيقة ترتيب إجراءات هؤلاء الإخوة في خروجهم وعودتهم إلى بيوتهم. فهؤلاء يعني جزاهم الله خير ما خرجوا والله إلا لأجل شدة القتل وشدة القصف وما استطاعوا يعني يجدوا مكانا آمنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم العودة إلى أرضهم فأحسنوا إليهم. الرسالة الثالثة إلى الشباب. أما الشباب الذين دخلوا فأنا أطلب منهم طلب، أقول لا تعودوا مرة أخرى إلى تركيا. الشباب يجب أن يبقوا هنا، اذهب إلى أقرب مقرة المجاهدين وقل أنا أريد أن أنصر ديني وأنصر بلدي ووطني. هذه الرسالة باختصار. نعم، جزاك الله كل خير. في كل فترة نسمع من وسائل الإعلام أن هناك خلاف حاصل بين فصيل وفصيل، هل هذه الخلافات هي أمر طبيعي أم خطأ كبير، وما هي أسباب الخلافات وما هي حلولها؟ الحديث عن المشاكل والخلافات هذا حديث طويل، لكن أولا أريد أن نضع الأمور في نصابها وميزانها. من الطبيعي جدا في أرض انتشر فيها القتال وانتشر فيها عفو وانتشر فيها الحروب أن يحدث فيها بعض القتال، شباب كثر مسكوا السلاح. فمقصد الأمر أن النقطة الأولى تضخيم هذا الأمر ووصف الساحة بأنه ساحة قتال داخلي هذا غير صحيح. يحدث قتال وبسرعة بنفس اليوم خلال ساعات ينتهي هذا الأمر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما دام أنه ليس لنا أمير واحد في الشام يقود المعركة ضد هؤلاء الروافض ستحدث الخلافات. لذلك يجب على الجميع قادة وفصائل وأفراد ومتظاهرين وخطباء دائما أن تبقى قضية جمع الكلمة هي الهاجس وهي الدافع الأشد، لأنه إذا ما اجتمعت الكلمة سيظل هذا الخلاف. المسألة الثانية عدم تضخيم هذا الأمر. المسألة الثالثة، يجب على العقلاء دائما أن يسعوا ل التداعي لإغلاق أي خلاف أو قتال يحصل به الفصائل. طبعا البعض يقوم بتهويل الأمور على صفحات التواصل، هذا الكلام يضر أكثر ما ينفع. بعض الناس يهول هنا قتال وهو لا، الساحة من يعرف تعال ادخل في الساحة ترى الساحة تغلو يعني تعلوها روح المحبة والأخوة والتعاون وهو، ولكن لا يعني لا يعني هذا عدم وجود مثل هذه الحالات. صراحة هناك بعض الأخطاء ولكن نعم إفرادية. نعم نعم، لك ليست ظاهرة، ليست السمة الظاهرة أنه قتال بين الناس ودماء وغير ذلك. نعم، جزاك الله كل خير. نسمع أخبار من هنا ومن هناك عن عزم جبهة النصرة فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، هل هذا الأمر صحيح أم لا، وما تداعيات ذلك على الساحة الشامية؟ معناته أنت عندك تسريبات معينة أبو عمر. البعض يعني قربنا من الفصائل الإسلامية، طبعا كل الفصائل إخواننا جيش وفصائل إسلامية. طبعا هل هو صحيح أم لا؟ مثلي يعني مثلك في هذا الأمر، نسمع في قرب هذا الأمر، وأظن الله أعلم أنه سيحدث قريبا، يعني خلال ربما يعني اليومين القريبين جدا. يعني هل تعرض الحلقة وفك الارتباط؟ والله عاد الله أعلم. لكن حقيقة الأمر إذا فك الارتباط فهنا أنا أقول قد زال عذر الجميع. نعم، كنت أنا أحد الناس الذي دائما أسعى. هل كان هناك عقبة؟ نعم، كان حقيقة يعني كان هناك اختلاف في وجهات النظر. كان هناك وجهة نظر إخواننا في النصرة يقولون أن نحن لا نقصف لأجل اسم القاعدة، نحن نقصف لأجل أننا يا أخي ثوار، نقصف لأجل أننا نريد أن نحرر الأرض. نعم. والطرف الثاني يقولون لا، نحن لا نريد نترك ذريعة للغرب. كان هذا الخلاف في وجهات النظر إيش يجعل عقبة أمامنا أنه يا أخي ما نستطيع نصل الرؤية. إذا تم هذا الأمر يعني أنه أصبحنا الآن الذي يرفض حقيقة فهو يريد أن يبقى على كرسي. نعم. الذي يرفض فهو يريد أن يستخدم الدماء ليبقى على كرسي. نعم. الذي يرفض يجب أن تقاد حملة من العلم لجمع الكلمة، وأنا أولهم بإذن الله أو أنا خادمهم عفوا بإذن الله يقال للناس ترى الله هذا فصيل فلان يرفض. نعم. هذا لا يريد، هذا عليه ضغوط، هذا كذا. وأقوى شرعية في الساحة هي شرعية الناس. نعم. هي محبة الناس. نعم. هي شعبية الناس. نعم. وأقوى إسقاط هي إسقاط شرعية الناس. نعم. لذلك حقيقة بعض الناس الآن بيطلع يقول يا أخي والله فك الارتباط كذا، لا، ما دام فك الارتباط الآن العذر اللي كنتم تقولون أنتم وكانوا يقولون النصرة، كان النصرة يقولون قول وكانت الفصائل تقول قول، الآن أصبح ليس لأحد عذر. ويجب أن، وأنا متفائل حقيقة تفاؤل كبير أنه في هذه السنة ستتحرر حلب، في هذه السنة ستجتمع كلمة المسلمين، وسيكون عامنا هذا هو عام الجماعة. نعم. بإذن رب العالمين، هذا ظني بالله. شيخي الحبيب، تحدثنا في حلقات سابقة عن أسباب عدم توحد الفصائل كان من أسبابها عدم فك ارتباط جبهة النصرة في هذه المسألة. والآن يعني زالت هذه الحجة سيتبين عند الناس, والكرة أصبحت بملعب حقيقة الجميع الآن, يعني الآن أصبح الكرة بالوسط وأصبح أنه ما في لأحد عذر, لابد أن تجتمع الكلمة ولابد أن لا تخرج, بل لابد أن لا نسمح لأي عذر أن يخرج ويطفو على الساحة, حتى يعني يقول السوريين حاج يعني انتهى, يكفي يعني حقيقة للناس دمارا وقتلا وتشريدا, ويكفي والله دماء ويكفي رعبا ويكفي أطفالنا تيتما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا عنكم بجمع الكلمة. تذكرت بتختم؟ نعم دقيقة شيخ. البعض يطالب أيضا الفصائل بفك الارتباط بغرف الموك أيضا المصداق. أيضا أيضا يا أخي الكريم يجب أن يكون قرار هنا ينبع لا من غرفة موك ولا موم ولا من مصلحة فلانية ولا من داعم. نعم يجب أن يكون القرار والله مثل ما ذكرت لما كان في جيش فتح الإخوة اجتمعوا حتى والله كنت موجود, قالوا الدعم وما الدعم, قالوا نمضي والله ييسر لنا. متى كان قرار يخرج من داخل الدماء والأشلاء والله لن نجد إلا فتحا ونصرا. وهذا كلام صحيح أن يجب على الجميع أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن لا ينظر إلى مصلحة هنا أو هناك, ويجب خاصة على إخواننا في الجنوب حقيقة لنا عليهم عتب وما زلنا نصرخ فيهم وسنصرخ, ولكن أخشى أن يأتي يوم لا ينفع الصراخ. أخشى أن يأتي يوم يبدأ دعاء الناس على الذي لم يفتح المعركة أو الذي استجاب لغرفة موك أو غرفة موم أو استجاب لداعم أو غير ذلك, بل يجب على قادة الفصائل. وانت كنت تختم لكن أقول عطني الدقيقة ثلاث دقائق, وأنا ناديت قادة الفصائل وسأناديهم في كل جمعة. نعم لموعد كل جمعة 10:30 أناديكم حتى لا قدر الله فشل الجهاد في الجنوب أقول اللهم على هل بلغت اللهم فاشهد. لذلك هذا واجب شرعي على قادة الجنوب, نقول أنتم أبطال وأنتم مجاهدون وأهل الجنوب عرفوا بالفزع والنخوة والكرم, نقول انتبهوا لا تفقدوا هذا المعنى الجميل في قلوب الناس لأجل توقف المعارك. حبيب وردتني عشرات الرسائل من أبناء درعا مهد الثورة السورية يطلبون منك توجيه رسالة للفصائل, وهل يجوز لأن مجاهد أن يبقى أو ينضوي تحت هذه الفصائل التي أوقفت القتال؟ هذا كلام للشباب المجاهد. نعم. اللي البعض يسميه شق صف يسميه شق صف, البعض اللي بيسميه كلام مدري ايش يسميه كلام مدري ايش, البعض اللي يسميه كلام فتنة يسميه كلام فتنة. لا يجوز للشاب, اسمعوني يا ابطال يا شباب الفصائل جميعا بدءا من احرار الشام الى جبهة النصرة الى كل فصيل موجود في الجنوب اسلامي جيش حر, انت يا ايها الشاب انت دمك لله, قل لقائد فصيلك ليش ما نفتح معركة؟ ايش السبب؟ ما اقبل اي سبب, خلال شهر انا بترك. ويجب أن ينشق الشباب المجاهد من أي فصيل لا يفتح معركة, لأن حقيقة الجنوب صار له سنة وزيادة ما في ولا معركة. كيف هذا الأمر؟ الجنوب هم الذين أشعلوا الجهاد في سبيل الله, لذلك يجب حقيقة أن يكون الشباب هم الداعم القوي باتجاه إيش فتح المعارك. وإذا استمر هذا الأمر لن نتوقف, إذا استمر هذا الأمر سنحشد الساحة وتعطى مهلة شهر شهرين, إذا لم يتم سينزل بيانات بالاسم الفصيل الفلاني لا يجوز البقاء معه, الفصيل الفلاني لا يجوز البقاء معه أو تفتح المعارك. لأن يعني هذه الساحة ملك لهذا الشعب. هذه الساحة ملك لآباء وأمهات الشهداء, هذه الساحة سال عليها دماء, ما يجوز أن تترك لأصحاب المصالحات يأكلونها شيئا فشيئا ويقضمونها شيئا فشيئا, ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالمناسبة قبل أن تختم في مقطع أنا شاهدته يمكن 4 مرات, هل ممكن تعرضونه في هذه الحلقة؟ لأنه ريحانة والإعلاميين موجودين معنا جزاهم الله خير. في شاب حلبي صغير إن شاء الله أنا ودي أحد يعرفه يوصلوا لي, ولا أنت جيبوا لي أبو عمر أطلبه منك أنت شخصيا. شاب حلبي ما شاء الله مثل السكر, أسأل الله أن يحفظه لأبوي. يتكلم معه جنب البسكليت أخونا يتكلم, يعرفونه بإذن الله سنجده. أنا أريد يحضر معنا بالحلقة يعني الله. ما شاء الله تبارك الله شاهدت 4 مرات يتكلم يشرح كتاب التوحيد, يشرح العقيدة, يشرح معنى كلمة الإيمان بالقضاء والقدر. تقول وين أخواتك؟ يقول ماتوا أراد الله سبحانه وتعالى. هو ابن لأحد المجاهدين. الله أكبر. هكذا تصنع هذه الثورة, تصنع رجال هذه الثورة, تصنع رجال أبطال يعيشون الإيمان بقلوبهم. إذا هؤلاء أطفالنا نقول لبشار وجماعته إذا خلصتوا الرجال الكبار لسه أمامكم ملايين الأطفال بإذن الله يحملون الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك أنا بدي من الإعلاميين أن ينشروا هذا المقطع في الختام. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، حياكم الله، بارك الله فيكم، صلى الله يتقبل منكم، جزاكم الله خير، حياكم الله، جزاكم الله خير، حياكم الله، بارك الله فيكم، حياك الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.